الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى عند الاستماع لدروس الدين والمدائح النبوية الشريفة وقراءة القرآن وغير ذلك من الخيرات. يقول الله تبارك وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هؤلاء الذين تعففوا عن السؤال، تعففوا عن المسألة، تعففوا عن الطلب، عن طلب المال من الناس، فيحسبهم من لا يعرف حالهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة، أي طلب المال من الناس. فمن هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يغشى عليه من شدة ألم الجوع ولم يلجأ إلى أكل المال الحرام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. انظر أخي المؤمن، هذا صاحب من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من خيرة الأصحاب، وهو أكثر من روى الحديث عن رسول الله يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، وذلك لا ينقصه عند الله تعالى. قال رضي الله عنه: وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا، أي حليبا، في قدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، أي قد لا يكون لي شيء من هذا. ليس أنه ساءه تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني يا رسول الله، هذا قليل جدا، ماذا يكون بالنسبة لأهل الصفة وهم قريب المئتين؟ قال: كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، معناه أنا لا أتزحزح عن طاعة الله وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أطيع الله والرسول. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروي، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأحبة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكفي اللبن القليل الجمع الكثير. قال أبو هريرة: وقد ارتوى كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فتبسم وقال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: قعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول شرب حتى قلت لا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. فيا أخي المؤمن، ارفع نفسك بالتقوى، فإن عزها بتقوى الله تعالى، ولا تعطي نفسك هواها، فإن شفاءها بمخالفتها. فإن كنت ممن لا يستحق أن يسأل الناس لفقره فلا تسأل الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الشحاذة لمكتف ولا لشخص قوي يستطيع الكسب. وإن كنت ممن تستحق فخير لك ألا تسأل، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثار الغير من إخوانهم على أنفسهم. ولقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله يحب العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف، الذي إن أعطي كثيرا أفرط في المدح، وإن أعطي قليلا أفرط في الذم. فيا أخي المؤمن، عود نفسك القناعة، اقنع بما قسمه الله لك في أمر الزوجة والنفقة والمسكن وغير ذلك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في أمر الدنيا، بل انظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: القناعة كنز لا يفنى، أي كأنها لا تفنى. فكم وكم من أشخاص يأكلون المال الحرام باسم الفقر وباسم الحاجة وهم ليسوا من أهل الحاجة. فقد وجد في متاع صحابي ديناران من ذهب، وكان هو ممن يأخذ الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: كيتان من نار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي نبت من حرام. اللهم جنبنا الحرام، وارزقنا التقى والغنى والعفاف والعفة والتعفف يا أرحم الراحمين، وأكرمنا برؤية سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.